وصوده لينتفع الناس بخراجها، المسلمون بخراجها، لأنها لو قسمت راحت أملاكا للناس، فرأى باجتهاده رضي الله عنه أن تبقى لهم ينتفعون بخراجها كما وقع، فرأى الناس بخراجها بعد رضي الله عنه. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن مدين عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت عليه قريه الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا تجار قال سمعت الزهري وساله اسماعيل بن امية قال اخبرني عن بزر بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال له بعض بني سعيد بن عاص لا تعطي. فقال ابو هريره هذا قاتل بن قوقل. قال واعجبا لو بر قال واعجبا يوبر تجلى من قدوم الضع. ويذكر عن الزبيدي يعني فقال واعجبا يوبر تجلى من قدوم الضع. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني عن بشر بن سعيد انه سمع ابا هريره يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانا على سريه من المدينه قبل رجل. قال ابو هريره فقدم ابان واصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحا. وإن حويثنا حزم قيدي ذليل. فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت لهذا يا وبر تحذر من رأس رأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل. قال ابان بن ابي هريره واعجب لك وبر تبدأ من قدوم رأس ينعى علي امران اكرم الله بيدي ومنعه ان يهينني بيده. يعني أن أكرمه الله بأن كان شهيدا وكفى الله أبان أن يقتل فيكون مهانا إذا مات على كفر حتى هداه الله في الإسلام. اللهم صل. نعم. لا إشكال. نعم. الأول والعلى. حديث السابع والعشرون حديث أبي هريرة قوله سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن هرية بن سعيد بن عاصف أموي والكهالية. الحمد لله. قوله قال قال ذلك هو الزهري وعمسة بن سعيد أي بن العاص وأبو والده إسماعيل بن هرية قوله أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لا يستيعك سورة المرسل فتقدم قرأ وصفح النبي في الصلاة في روائد جهاد وفي بيان اسم المبهم هنا في قوله قال له بني سعيد وبيان مراد بقوله من فوق البشر بمالي قوله مساله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيه من غنائم خيبر وفي رواية الحميدي يا سجان الجهاد فقلت يا رسول الله أسهل لي قوله قال له بعض بني سعيد بن عاص لا تعطل القائل هو أبا سعيد كما الرواية التي بعده قوله وأعجبه في رواية السعيد التي بعد هذا وأعجبا لك وهو للتغيير اسم فعل بمعنى أعجب وعجبا للتوكيد وبغير التنوير بمعنى وعجبي فوكلت كسرة فتحة كقوله يا أسدي وفي شاهد على استعمال وفي منادى غير مندوب كما هو غير مبرر واختيار المال قوله بوبر بدل من قدوم إدخال كلا اقتصر وقد روى الجهاد الرواية الحميدية عن سجان أتم من وسيأتي شرطه في الذي بعده قوله ويذكر عن الجبيدي أي محمد بن الوليد وطريقه هذه وصلى أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عنه ووصلها أيضا أبو نعيم بن مستخرج من طريق إسماعيل أيضا ومن طريق عبد الله بن سالم كلاهما عن الحميدي قوله يخبر سعيد بن العاص بن أمية وكان سعيد بن العاص تأمر على المدينة من قبل معاوية في ذلك الزمان قوله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبلنا لم أعرف حال هذه السرية وأما أبانا فهو سعيد بن العاص بن أمية وهو أبو سعيد بن عاص الذي حدثه أبو هريرة وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية وقد ذكرنا أولا في قصة الحديبية في الشروط وغيرها أن أبان هذا جار عثمان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية ويشير ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أيمته النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقد ذكر الهيثم بن علي بالأخبار سبب إسلام أبان روى من طريق سعيد بن عاص قال قتل أبي يوم بدر ورباني عني أبان وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم يسبه إلى ذكر فرجع إلى الشام فرجع فلم يسبه. ومن المدينة هو سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن أمية سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن أمية فأبان بن سعيد بن عاص وأخو أبيه العاص. نعم نعم. فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه فسئل عن ذلك فذكر أنه لقي راهبا فأخبره بصلته ونعته ووقع في قلبي تصديقه فلم يلبث ان خرج الى المدينه باسلا فان كان هذا ذلك كان لا يكون خروج وابان من الشام كان قبل حديبيه قوله وان حزم بمهمله وزائر مضمونتين وإن حزم بمهملة وزائر مضمومتين قوله دليل بلا مستفيد والنور معروف في رواية التسميه بألف وعلى أنه خبر إن بغير تأكيد قوله وأنت بهذا أي وأنت تقول بهذا أو وأنت بهذا المكان والمنزلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونك لست من هذه ولا من قومه ولا من بلادك قوله يا وغر بفتح الواو وسطور موحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية ولقد أبو علي قال يا نبي حاتم النبا والعربي يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبراء قال الخطابي وراد ابان تحقيرا بي وغيرته وانه ليس بي قدر من يشير بعطاء ولا من وانه قليل القدره على القتال انت نقل الدين عن ابي الحسن القادسي انه قال معناه انه ملصق بالقريش لانه شفاه بالذي يعلق بوزن الشاك من الشوك وغيره وبل الشاك من الشوك وايه وتعقب الحكيم لانه يلزم من ذلك ان تكون روايه وبر بالتحريف قال ولم يضبط الا بالسكون الاول تحدر ذو مضان فيه لانه تحدر من الجبال من بلاد لوس وهذا من باب المنازعه لما اعترض ابو هريره على اعطائهم خيبر قال ابان ما قال هذا ما يقع عند الملاحات الله يغفر للجميع نعم نعم قوله تحدر في الرواية الأولى تدلى ويلبنا والرواية التي بعدها تدأدى مهملتين بينهما مثل ساكنة قيل أصله تدأدأ فوجلت لا وامدح وقيل الدأدأة صوت نعم يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر فسألوا ميراثا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أضيع شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه التي كانت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ملك فيها ولا عمل النبي بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ابو بكر ان يدعى الى فاطمه منها شيئا فوجدت فاطمه على ابي بكر لذلك فهجرته فلم تكلم حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سته اشهر فلما توفيت تبنى زوجها منه الليله ولم يذن بها ابا بكر وصلى عليها وكان يعلم من الناس وجهد حياه فاطمه فلما توفيت استنكر عليه وجه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر فارسل الى ابي بكر من اثنى ولا يثنى احد معك كراهة لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك وقال أبو بكر وما عسيت وما يفعلوا بي والله لآتينهم ودخل عليهم أبو بكر فتشهد عليهم فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أطاعك الله ولم ننفس عليك خيرا ضبطه. قوله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك بفتح الفاء. نعم هذا الاصل النفسه عند فرحه. فتشهد عادل فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبدلت علينا بالامر وكنا نرى لقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصيبا حتى فارت عنا ديبه. فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. واما الذي شجر بيني وبينكم في هذه الاموال فنفعل فيه عن الخير ولم أجر فرغ. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي في أبي بكر موعد العشية للبيع. فلما صلى أبو بكر طول قيام المنبر فتشهد وذكر شنع بما تخلفه عن البيع وأدره بالذي اعتذر إليه ثم استوى وتشهد علي فأقام حقا أبي بكر وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي قبله الله به ولكن ما نوى لنا فيها لكم نصيبا استبدى لنا فوجدنا بأنفسنا فسق بذلك المسلمون وقالوا أصب. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. نعم وهذا الذي فعله الصديق هو الصواب. الصديق أصاب بما فعل ولم يخرج عن الحق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركها صدقة. وأخبر عن الأنبياء أنهم لا يورثون وكون فاطمة وجدت عليه وعلي تخلف عن البيعة من أجل هذا الأمر يعتبر خطأ من فاطمة وخطأ من علي رضي الله عنهما. والصواب مع الصديق لأن الصديق أخذ بالنص وتمسك بالنص وعلي رضي الله عنه وعثمان وعمر وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وجماعة آخرون كلهم أخبروا أنهم سمعوا النبي يقول ذلك لا نورث ما تركنا صدقة. فلم يبقى عذر ولو قدر أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها جهلا هذا الأمر فإن علي رضي الله عنه قد روى هذا الحديث وكذلك الصحابة الآخرون فعلم بهذا أن الصديق أصاب بما فعل وأنه لا حق لفاطمة في أن تهجره وأن تطلب هذا العلم وقد أخبرت وبين لها أن هذا لا حق لها فيه. ولكن كل أحد قد يخطئ ويصيب هذا الذي وجدت فيه رضي الله عنها وهكذا تخلف معها علي لأجل هذا الأمر. الصواب فيه مع الصديق ومع مع جمهور الصحابة الذين أقروه ووافقوه على ما رأى من عدم قسمه ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صدق وأن ولي الأمر هو الذي يتصرف فيه وينفق منه على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى ورثة شيء. ولهذا ما قسم الصديق مع عائشة بنفس إحدى زوجاته وهي بنت الصديق رضي الله عنها فلم يعطيها شيئا فليس له ثمن وليس للبنت نصف وليس لعمه العصر لأنه لا يورث. لو كان يورث فللزوجات الثمن جميعا وللبنت النصف والباقي لعمه العباس لكنه لا يورث. فلهذا أبى الصديق أن يقسم ذلك قال انه اخبر اننا لا نورث ما تركنا صدقه. فكان الصديق ينفقه في مصالح المسلمين ما قسم بدك وسميه بخيبر كان ينفقه الصديق في مصالح المسلمين وينفق على ازواج النبي منه رضي الله عنهم وارضاهم ويعطي على بيت النبي منه عليه الصلاه والسلام. نعم نفق من باب النفق. نعم أدهن الليل جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة فصدق دفن بالليل وأمر دفن بالليل لا حرج فيه إنما ينهى عليه إذا كان في التقصير إما لا يصلى عليها ولا يكفن في مكانه إذا كان هناك تقصير يؤخر إلى النهار. واما اذا توافرت به الامور التي ينبغي فلا باس بالدفن بالليل. نعم غلط غلط على احمد كله غلط رضي الله عنه عفى الله عنها. نعم نعم كل الانبياء نعم كلهم لا يرضون بعثهم الله للدعوه هم للمال ما هم اهل مال بعثهم الله للدعوه ولو كانوا اهل مال لاتهموا فالله حماهم من هذا الشيء وانهم ليسوا يدعون الى مال وليسوا اصحاب المال يخلفونه لوراثهم. وذكر ابن كثير رحمه الله في البدايه ان عليا بايع مع الناس في اول بيعه ثم حصل ما حصل من التكدر بسبب فاطمه ثم بايع بيعه اخرى تاكيدا للبيعه الاولى ولكن ظاهر السياق هنا انه لم يتقدم له بيعه تاخر في البيعه من اجل ما جرى بينهم وبين الصديق من جهه الميراث. نعم يعني هذا مثلا يوقف من حديث هذا عدم الاجبار على البيعه يعني حيث ان الذكر لم يجب. نعم يوقف منه ان يضيع الامر ليس له او اذا راى عدم الاجبار فلا باس اذا راى مصلحه. يكفي الجمهور اللي بايعه يكفي ونشوف كل فرد فرد اذا بايع الجمهور والاعيان كفى. نعم نعم السنة لا يجوز للمسلم أن يتركها أو ثلاثة أيام صدقة. هي معصومة حتى الصديق مهم معصوم أكبر منه. نعم نعم هم من خير خلق الله ولهم معصومين وهم من خير خلق الله غير معصومين. نعم لا قال بالعصمة إلا الرافضة هم اللي يقول فاطمة معصومة وعلي معصوم هذا قول الرافضة. نعم قبحهم الله. نعم حدثني محمد بن بشار حدثني هذا الشيء ترى الشيخ الحافظ بن كثير صح هذا ولكن ظاهر السياق هذا العظيم ظاهره يحفظ خلاف ذلك. نعم حدثني محمد بن بشار حدثني حرمي حدثنا عشبة قال اخبرني يوم رجل عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الله المستعان. حدثنا حبيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عبد عمر رضي الله عنهما قال لا شبعنا حتى فتحنا خيبر لأن بلاد ذات نخيل تمر فيها كثير فكان من هذا من اسباب تيسر التمر للمسلمين في المدينه مع ما فيها من التمر العظيم للانصار لكن المسلمين كثيرون ولهذا ربما مضى عليهم اليوم واليومان والثلاثه لم يشبعوا من التمر. اللهم استعان اللهم استعان. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها الحديث الصحيح لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال موقف في ابيات النبي صلى الله عليه وسلم نار قال لها عروه ما كان يعيش مغاه الاسود من التمر والماء. وثبت في الصحيح ان امراه اتت عائشه رضي الله عنها تسال قال ثم وجدت غير تمره واحده فاعطتها المراه ومعها ابنتان لها شقتها بينهما نصفه ولم تاكل شيئا ويدل على حاجه شديده وعلى فقر عظيم. وفي اللفظ الاخر انها وجدت ثلاث تمرات فاعطتها المراه فعرضت المرأة ابنتيها على واحدة واحدة وأخذت واحدة لتأكلها فاستعجلت البنتان وأكلتا تمرتيهما وجعلتا تنظر لأمها تريدان التمرة الثالثة فعرضتها شقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي أخبرته بأمرهما بأمرهن فقال إن الله وجب لها بها جنة. نعم نعم نعم ما نعرف فيه بس إذا رأى فيه مصلحة أو إذا رأى فيه المصلحة لا ما نعم نعم نعم باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل طيبة في الكلام على بيعة بيعة الكلام نعم أكبر ناعم في المقبل يعني على وجه التعبد وهم ما يصلح على وجه التعبد. أما إذا رأى مصلحة لجسم أو من باب الطب مصلحة ما إذا أما يتعبد بهذا خلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمر وأكل اللحم وأكل الدجاج قال كما صلى الله عليه وسلم نعم وأكل الخبز واللحم اللهم صل عليه وسلم. فينبغي أن يكون ما تيسر ولا يشدد. نعم كلام هذا خلنا عن المعاني. قوله تعالى لا يلزم يحضر كل واحد من الايام بل التزامه بالطاعه والتزامه بان عليه اماما كافي وداخل في البيعه ولا يعمه وعيد. نعم الوعيد من مات ولا يتزوج البيعه لمن شق العصا. اما من التزم بالطاعه والتزم بالوعيد البيعه هو داخل في الطاعه وداخل في البيعه. نعم ولو لم يبايع لكنه يعني في حكم البيعه ولو ما بايع لكن بايع بعد ذلك اكمل لان هنا الاعيان هو الرؤساء والاعيان. نعم وهذا كان حال علي لم يقارن الا الزئاق قران الحمود عند ابي بكر وقد ذكرت سبب ذلك قوله كراهيه وقد ذكرت لعلها عائشة وقد ذكرت. نعم قول من كراهية ليحضرهما في رواية الأسفل لمحضرهما والسبب في ذلك ما لدون قوة عمر وصلابته بالقول والفعل. كان أبو بكر رقيقا لينا فأسمعوا خشوا من حضور عمر ثلاثة المعاتبة التي بقتل في لا خلالنا فصلوا من المصابة. قوله لا تدخل عليه حي الا يدخل من تاريخ كما يجب لك. قوله وما اتيتهم ان يفعلوا به قال ابن مالك في هذا شاهد على صحه تضمين بول افعالنا ما جد اخر وابراهيم اجراه التاليه ان عسيت في هذا الكلام بما انا حسب وليت اجراه المسكر صدقا للغائبين على انه مفعول ذلك كان حقه ويكون عاليا من انت لكن لي بها لئلا تخرج عسى عن مستواها الكليه وايضا قوله ولم تنفس عليك بعد وكنا نرى بعد من قرابتنا بعد حتى فاضت بعد من هذه الاموال بعد فلم آل بعد مولدك العشيه بعد وكان قوله رقي بعد وتشهد علي الحق فعظم حق بعد بعد ما نعلم قوله المسلمون الى علي قليلا بعد حين راجع الامر المعروف قوله كان قد تخلف عندك كلمه عندك تخلف طيب عندك يا عبد العزيز راجع عندك اسرع الوقت وش يقول حين راجع الأمر المعروف إلى الدخول فيما دخل به الناس قال وكل من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتدال وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بقول الآخر وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة وإن كان الطب البشري قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك والله موفق قد تنسك الظاهرة بتأخر علي أن يأتي أبي بكر بيانات الفاطمة وأديانهم في ذلك مشهور في هذا الحديث ما يجر في حجتهم وقد صح أهل حبان غيره من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أن علي لا يعاب بكر في يوم الأمر وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له بما لم يبايع لي أبا بكر حتى ماتت فاطمة قال لا ولا أحد من بني هاشم فقد ضعفه ليقول أن الزهري لم يسلم وأن رواية الموصولة على ابن سعيد أصح وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة الأولى إزالة ما كان وقع بشرط الميراث كما تقدم وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايع علي في كليته أيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده ما أشبه ذلك فإن الانقطاع به عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطلة بأنه من سبب عدم اتخاذ خلافته فأطلق من أطلق ذلك وبسبب ذلك ولا أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة هذه الشبهة. هذا قوى ابن كثير رحمه الله بداية وأنه بايع بيعتين بيعة مع الناس وهذا قريب وجيه وليس بالبعيد والبيعة الثانية الأخيرة لتأكيد المقام وإزالة ما قد يعلق بالأذهان من كدر. نعم كله فيه على كل حال فالبعيدة كبيرة الرافضة بعد جهل طويل لكن مقصود إظهار الحق وبيان الحق. نعم. نعم.